أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية، وتسمى سورة التكوير، أو تسمى إذا الشمس كورت. وذكر فيها ست أمور تقع قبل القيامة، إرهاصات قبلها، وستة تقع بعد البعث، 12. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت أو سعرت. الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخر. 12 جملة، ستة في قبل البعث وفي الدنيا في آخر، عندما تنتهي الدنيا وتبدأ في النهاية، وستة بعد البعث. والتعبير بإذا يعطي للمعبر فسحة، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان دائما يكون مضاف إلى جملة، وألزموا إضافة إلى الجملة إذا. ولذا وله جواب وله وقت يكون فيه الظرف، لا بد له من وقت ومكان، فهذا يعطي للمعبر فسحة، تكون فرصة ليبين في هذا الأسلوب. إذن إذا الشمس كورت، سواء قلنا الشمس مبتدأ وكورت هي الخبر، أو حذف وكأنه أصبح الكلام مبدوء بالمبتدأ وأصله إذا كورت، الشمس كورت على بعضهم. لكن اذكر يا نبي وقت تكوير الشمس. التكوير هو اللف، ومنه العمامة التي تكور، وهذا التكوير ينبئ عن أمور. أول شيء، تغيرت الشمس عن حالتها. ثانيا، ذهب ضوءها. ثانيا، ذهبت عن محلها. إذن هذا التكوير ينبئ عن تغير في الشمس، وذلك التغير يذهب ضوءها ثم زوالها عن محلها. وإذا النجوم انكدرت، تساقطت. وإذا الجبال سيرت، سهب به عن محلها ثم صارت هباء منثورا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. الله أكبر، هذا أصعب شيء. العشار عند العشار جمع عشرة، عشراء، وهي التي في الشهر العاشر قبل ولادتها بشهرين، ويكون أهل الإبل حريصين على هذا النوع من المال، العشار، وقد يطلقونها على التي ولدت باعتبار ما كان، لكن العشرة أصلها هي التي في شهرها العاشر في الحمل من الإبل، وهذا النوع غالي عندهم وثمين ويحافظون عليه. عطلت، يعني بقيت بدون راع وبدون من يحافظ عليها لشدة الموقف ولهول هذا المكان وهذا الوقت. لذلك حديث مسلم في أشراط الساعة، شراح الحديث لم يفهموه، لأنه قال فيه: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. ظنوا أن هذا عندما تنتهي الدنيا، لقوله: وإذا العشار عطلت، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل. آخر هذا الحديث تحقق. الآن من يسافر على الإبل؟ ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. وهذا القسم في أوله يبعث ابن مريم، وآخر الحديث تحقق الآن. فشراح الحديث قالوا هذا بين النفختين، وإذا العشار عطلت. ما كانوا يتصورون أن سفينة الصحراء تعطل عن الركوب وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه. لا، ما كانوا إلا بشق الأنفس، ما كانوا يتصورون أنها تترك فلا يسعى عليها، والآن تركت يسعى بها. وهذا إعجاز واضح وتحقق الآن. إذن وإذا العشار عطلت عني، لم تبق لها راعي ولا محافظ. قالوا هذا لشدة الهول ولصعوبة الموقف. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الوحوش قيل الدواب التي مثيل الأنعام التي يعيش في البراري، هذا يقال له الوحوش. من الغنم الغزلان، ومن البقر المها، ومن ما يشبه الضأن الوعول مثلا، فهذه يقال لها الوحوش. وهي تشبه للأنعام إلا أنها أنعام تعيش في البراري. حشرت جمعت، وقيل ماتت. وإذا البحار سجرت، فيها للعلماء ثلاثة أقوال. قيل أضرمت فيها النيران، أصبح البحر نار. وقيل سجرت فرغت من الماء، وقيل سجرت ملئت وفتح بعضها على بعض، فأصبحت البحار كلها بحر واحد. إذن الكون بدأ يتغير. وإذا البحار سجرت، هذا بداية الستة الأخرى التي تكون في يوم القيامة. هذه تكون قبل القيامة، عندما يحين للنفخ في الصور تتساقط النجوم ويذهب ضوء الشمس وتتشقق السماء وتتشقق الأرض وتذوب الجبال، فتنزعج الوحوش والشياطين وكل شيء، ويتغير الأمر. بعدين تأتي القيامة، ويأتي أهوالها، ويأتي ما لا قبل لمن لم يستقم به. وإذا النفوس زوجت. للعلماء أقوال متقاربة في زوجت، وهو اختلاف تنوع. قالوا زوج كل صنف مع صنفه، ولذلك الله جعل أهل الآخرة ثلاثة أصناف: ذلة من الأولين، يعني السابقون السابقون، والناجون، وأصحاب المشأمة. ناس يعني كانوا على درجة عالية من التقى ومن العمل، فهذو إيش؟ السابقون. منهم شيء من الأولين، ومنهم شيء من الآخرين، من الآخرين. وأصحاب اليمين من الأولين والآخرين، وأصحاب الشمال. إذن الأزواج هنا التي ذكر الله ثلاثة، لكن لا، قالوا صنف من أكلة الربا يأتوا مع بعض، الذين يقعون في أعراض المسلمين مع بعض، الزنات مع بعض، كل شريحة كانت تعمل معاصي مع بعض، وكل شريحة كانت تتقي وتتعاون على الخير تكون مع بعض. أزواج أي أصناف. وقيل زوجت كل روح بصاحبها، دخلت كل روح في ما لا في الإنسان التي كانت فيه. جعلنا الجسم زوجناه بالروح، وقيل زوجنا كل إنسان بعمله، وقيل زوجنا المتقين بحور العين، وزوجنا المجرمين من الشياطين. المجرمون يتزوجون الشياطين، والمتقون يتزوجون حور العين. على كل حال هذه أقوال، والقرآن حمال الوجوه. إذن وإذا كل شريحة من المجتمع تأتي مع بعض، وهذا يدل عليه كلما ألقي فيها فوج. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نعم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول. إذا شرائح نجحت وعملت فامتازت ورحمت، وشرائح انحرفت فعوقبت وعياذا بالله وأهينت، وكل شريحة تتقارب مع بعض تأتي مع بعض. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت أو سئلت، أيوة، أو سألت في قراءة شاذة. الموءودة من الوأد، والوأد هو الثقل، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظهما. والموءودة هي البنت التي يأخذها أهلها عندما تكون في السن السادسة والسابعة، وفي وقت ينبغي أن تحب وتحترم، ويأخذونها ويحفرون لها ويضعها في الحفرة ويوار عليها التراب وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تبكيت لمن قتلها، تقول بدون سبب، أو تقول تسأل هي من قتلها، لما لا قتلتني، على الأقوال. ولذلك الله بيّن في الأنعام وقدمهم، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك هؤلاء العرب لا قيمة لهم إلا بالإسلام، كانوا يقتلون بناتهم إما خوف أن يطعمن معهم، أو لشدة الأنفة، يقول أخاف بنتي أن يقع لها شيء، وأحسن زوج لبنتي القبر. لذلك هذا أمر شنيع. ولذلك كان من العرب الحقيقة من هو في فضل وسمو، كان بعض العرب يبذل مال الكثير لأن يفدي مال الموؤودة، يشتريها من أهلها حتى لا يقتلونها ويعطيهم المال. لا شك أن في العرب ناس كانوا فضلاء وشرفاء، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كلهم من العرب. لكن العرب شرفاء وفضلاء إذا استقاموا على الدين، أما إذا لم يستقيموا على الدين فالواحد منهم يقتل بنته ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه على أتفى سبب، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشدي. لكن الله تعالى أعزهم بهذا الدين ورفعهم به، فما داموا متمسكين به فهم من رفعة إلى رفعة. وإذا تركوا التمسك بالدين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعزتهم في هذا الدين والتمسك به وفي بذل الغالي والنفيس فيه، فإن هذا هو العز وهو الرفعة وهو السعادة وهو الذي ينجي العبد من عذاب الله يوم القيامة ويدخله الجنة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لذلك هذا العمل شنيع الحقيقة. وبعضهم لما دخل في الإسلام أصبح يبكي ويتأثر لفعله لذلك في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال نشرت بينت، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الكافر أعوذ بالله يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، أتي يا الويل ائتينا عياذا بالله، نوع من التوجع والتفجع والتحسر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صحف نشرت. وإذا السماء كشطت زي جلد الشاه، إذا كان الإنسان يسلخ شيء يكشطه هكذا كأن السماء كشطت، كيف نكون؟ الله أعلم. ماذا فوقنا؟ الله أعلم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت، أوقدت. وسعر التسعير هو وضع الوقود في النار فيزيد اشتعالها وتعلو. وإذا الجنة قربت لأهلها للمتقين. إيش هذا جواب إذا الشمس كورت؟ 12 جملة. علمت نفس ما أحضر. إذن هذه أمور تقع في قبل الآخرة وقبلها في الآخرة، ثم أقسم قسما آخر بأمور في الكون. نعم، علمت نفس ما أحضرت، ما قدمت من خير أو شر. علمت نفس في ذلك الوقت حقيقة أمرها، هل كانت منافقة؟ هل كانت مخلصة؟ هل كانت صادقة؟ هل كانت كاذبة؟ علمت نفس ما أحضرت في ذلك المحل ما جاءت به. فلا أقسم، الفاء تفريع ولا صلة. أقسم قسم، والله يقسم من خلقه بما شاء، بالخنس. الخنس للعلماء فيها قولان، الجوار الكنس، هل هي الوحوش أو النجوم؟ قولان للعلماء. ومنهم من استظهر أنها النجوم وأنها شبهت بالوحوش، لأن النجوم تخنس في بعض الوقت وتخنس في النهار، وبعدين تكنس تذهب إلى كناسها، يعني إذا كان أيام غير أيام طلوعها. وكذلك الوحوش خنساء، لأنها الخنس هو تأخر الأنف وارتفاعه قليل، وتكنس في أماكن يعني سكنها خوفا من أن تصاد. الجواري التي هي الوحوش أو النجوم، الكنس التي تذهب إلى كناسها وهو المكان الذي تختفي فيه، والليل إذا عسعس، عسعس مشترك، يقال للليل إذا أدبر عسعس والليل إذا أقبل عسعس، إذن هي مشترك. ومن العلماء من قال عسعس أقبل، ومنهم من قال عسعس أدبر، وكبير المفسرين ابن جرير كأنه اختار عسعس إذا أدبر. والوالد في الأضواء قال إنه يأتي عسعس لأدبر وأقبل، ولكن استعمال القرآن كثيرا ما يقول عسعس لإقبال الليل، فلذلك اختار هذا لسياق القرآن، والكل من القولين صحيح. ومن من قال العسعسة هي ابتداء الشيء وانتهاؤه، فعسعس الليل إذا بدأ يدخل، وعسعس الليل إذا بدأ ينتهي، فهي بدايته واختلاط النور مع الظلام عسعس، وبداية النور مع الظلام في الفجر عسعس، أول الليل وظلامه والصبح وضيائه، والصبح إذا أسفر، هذا الذي اختاره، والليل إذا عسعس والليل وظلامه والصبح إذا أسفر والصبح وضيائه، ويكون هذا فيه نوع من المقابلة، والصبح إذا تنفس، إذا تنفس هو الضياء. إنه لقول رسول الكريم، هذا جواب القسم الثاني وهو معطوف على الأول. إنه أي القرآن هنا أقسم بأمرين، الأمر الأول أن الناس ستبعث وأن كل واحد سينال جزاءه وأن هذا الكون سيزول ويتغير، ثم أقسم بأن القرآن حق وأنه قول جبريل وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لم يذكر ولكنه فهم من السياق، لقول رسول جبريل كريم عند الله، ذي قوة أعطاه الله قوة عجيبة يمكن يشيل الأرض على جناحه، عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله تعالى، عند صاحب العرش وعند صاحب السلطان له مكانة وله منزلة أعطاه الله له، فلذلك يأمره بأن المؤتفكة أهوى، قرى لوط كلها جعل جناحه تحتها ورفعها وأقلبها، ولما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم أريد أن نراك في صورتك، فلما رآه خر مغشيا عليه، فأخذه وضمه بأبيه وأمي، رآه مرتين، مرة في مكة ومرة عند سدرة المنتهى، ولذلك هذا النبي أعطي مكان لم تعطى لمخلوقه. عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، مطاع هناك، جبريل يأمر الملائكة فيفتحوا له الأبواب ويهيئوا له، ثم قال وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، وإنما جاء به وحي من عند الله، وما فيه من الحسن والجمال والجلال والبلاغة والإعجاز أكبر دليل على أنه ليس بمجنون، فإنه يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل ويوضح أسباب السعادة والفوز ويوضح طرق الضلال والهلاك، فليس بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. أيوة مطاع ثم هناك. أيوة أمين عند الله. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى محمد جبريل في السماء. وما هو أي جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب على الوحي بضنين ببخيل، أو ما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، وكلهم قراءة سبعية صحيحة. والغريب أنها لم تكتب في المصاحف إلا بالضاد، حتى قال بعضهم إنها في بعض المصاحف كتبت بالضاد لكنها كانت صغيرة، وهذا يحتاج إلى دليل. قرأت بضنين وبضنين، فالضنين البخيل والضنين المتهم، وليس بمتهم وليس ببخيل، يؤدي الوحي ولا يأخذ عليه شيء. لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. ولذلك قال أمين، ليس بمتهم على الوحي. وما هو بقول شيطان الرجيم، ليس بكهانة ولا بقول السجاعين، لا، هذا قول الله. ولذلك تحداهم به تحدي سافر، فقال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن عجزتم فاعلموا أنه كلام الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أن من كذب بهذا الدين يدخل النار فآمنوا به واتقوا النار. ما قال لهم فإن لم تفعلوا فقد كفرتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بالسورة، ما قال لهم فقد كفرتم، قال فأتوا بالسورة، فإن عجزتم عن الإتيان بالسورة فاعلموا أنكم لا حجة لكم، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وملكتم في ذلك ما لم يملك غيركم، وهذا بلغتكم وبأسلوبكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض فإن عجزتم فاعلموا أن نبيي ورسولي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن ما هو بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، هذا لا يشبه الكهانة، ولا بقول شاعر، قليلا ما تذكرون. الشعر ليس هذا مثله، الشعراء كل كلامهم يدور في بوتقة واحدة، ذكر الديار والأحبة والمنازل والأثافي والرمم، كلهم أجمل القصائد العشرة، ذكر الديار والأحبة والأثافي والمنازل وموعد فات وموعد تؤخر عنه، وكلام في غاية من الضحالة والتفاهة. قائدهم إلى النار الكفار منهم نرجو الله السلام والعافية، يقول قفاء، قفاء إيش؟ نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي، تعال خلينا نبكي على أحبة منازلهم بين الدخول وحومل. والثاني يقول لخولة أطلال، لخولة أطلال منازل ببرقة ثهمد تلوح تظهر كباقي الوشم في ظاهر اليد. والثالث يقول ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركبة مرتحلوا، ودع هذه المرأة التي تسمى إن الركب مسافر، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهل تطيق أن تودع لما يحصل لك من التأثر لفراقهم؟ بعدين غراء وفرعاء ومصقول إلى آخر الكلام. المهم عندي أن القصائد كلها تدور في ذكر الديار والمنازل والأثافي والطنب وأشياء غاية في التفاهة. أما هذا القرآن أول ما أتى به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الثناء بالمعبود، الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. رب هذا الكون الذي ربى هذا الكون، أين الثرى من الثريا؟ إذن هذا القرآن نقلة نقلة، أي إنسان ينظر إليه بيئة تختلف، هو ما يقرأ ولا يكتب. وأجمل شيء عندهم القصائد العشر التي تسمى المعلقات وعلقوها في الكعبة، كلها تافهة وكلام غاية في الضحالة وفي عدم الفائدة، لكن هذا القرآن معاني رائعة. الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. إذا نقلة نقلة، فلذلك لا بد أن نتأمل هذا القرآن، نتأمل ونحالج ونحاول إيش أن ننقذ البشرية من الضلال. أمانة في أعناق المسلمين إنقاذ العالم من الكفر. من للكفار إذا لم ينقذهم المسلمون؟ المسلمون الذين وصفهم ربهم بأنهم إيش خير أمة، كنتم خير أمة إيش أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن دل على أن هذه الخيرية كانت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأين تذهبون؟ أين تذهب العقول؟ أين تذهب الحجة أصحاب الألباب بعد هذه الأدلة وبعد هذه البراهين؟ يعبد غير الله بعد هذه الحجج؟ يحتاج إلى أدلة؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما القرآن إلا ذكر، وما هذه الدين وهذه الشريعة وهذا الكتاب الذي أنزل إلا تذكرة للعالمين، فمن اتبع نجا ومن عصى هلك، للخلق جميعا. إذن هذا القرآن ذكر وتذكير وبيان للخلق، من أراد أن ينجو فالطريق واضحة، ومن أراد أن يهلك فالطريق واضحة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ألنا عذر بعد هذا؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق. إيش الباقي؟ نكملها غدا. أرجو الله أن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.